السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول باب الفرائض. وصلنا إلى الحديث الذي رقمه الشارح برقم 55 بعد 900، والذي عنوان له بقوله ميراث الحمل. قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. روى أبو داود وصححه ابن حبان. الحمل الوارث ليرث لا بد من توفر شروط فيه، فمن ذلك أن يكون متحققا في شروط الإرث ومنتفيا عنه موانع الإرث. وقد أشار إلى بعضها أو إليها بعضهم باختصار في عبارة، وهي: عش لك رزق، عش لك رزق. فذكروا هذا خلط بين انتفاء الموانع وتوفر الشروط، عش لك رزق، وهي عبارة مناسبة لباب الإرث. فمن موانع الإرث عدم الاستهلال، وهو الذي سنتحدث عنه هنا إن شاء الله، سيأتي تفصيله. عش لك رزق، الشك في حياة الوارث وقت موت المورث، هذا أيضا مانع. فإذا كان لا نعلم هل حين مات المورث كان الوارث حيا أو لا، فإنه لا يرث منه. مثال ذلك مثلا من ماتوا في هدم أو غرق جماعي، يعني ماتوا موتا جماعيا، فلم ندري من الذي مات قبل الآخر، فإننا لا نورث أحدا منهم من الآخر، فعدهم كأنهم أجانب. هكذا القول صحيح الصائب، وكما قال صاحب عدة الباحث. وهذا على أحد القولين في المسألة وعلى أحد الأقوال، هناك أقوال أخرى. وكذلك عش لك رزق اللعان، لام اللعان، فمن نفى عن نفسه الولد بلعان لم يرثه، لأن النسب غير ثابت، فكيف يرثه وهو لا ينسب إليه؟ إنسان مثلا رجل حملت امرأته فنفى عن نفسه هذا الحمل بأن لعن امرأته وتم اللعان، فمن ما يترتب على اللعان أن لا ينسب إليه ذلك الولد، فلا يمكن أن يرثه هو، وإنما يرث أمه لأنه ينسب إليها بلا إشكال. عش لك الكاف الكفر، قد سبق هذا أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. عش لك رزق، كذلك الرق، الرق من الموانع، فالمملوك لا يرث ولا يورث ما بيده من المال لأنه لسيده، وإنما يورث هو ذاته، هو مال ينتقل إلى الورثة كما هو كسائر أنواع المال. عش لك رزق، كذلك القاف طبعا للقتل، وسيأتي الكلام عليها في ما بعد هذا. والزاي هي الزنا، كذلك ولد الزنا معروف أنه لا ينسب إلى أب شرعي، وبالتالي لا يرث، هذا هو المعروف عند أهل العلم. حتى ولو اعترف مثلا بالزنا وقال هذا الولد مني وأنا الذي وطئت هذه المرأة، فهذا لا يفيد، لأن الزنا ليس نسبا شرعيا عند أهل العلم. فبالتالي هذا راجع إلى أنه لا بد من تحقق سبب الإرث. ما هو سبب الإرث؟ إما نسب أو نكاح أو ولاء، والولاء سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والنكاح معروف عقد الزوجية الصحيح ولو لم يدخل، والنسب. هذا النسب إذا حصل في ثبوت إشكال كما رأينا في الزنا واللعان وما إلى ذلك فإنه لا يرث. وأيضا من شرطه أن يكون الوارث تأخر موته عن الموروث، وإلا فكيف يرثه؟ لا بد أن يكون حيا وقتا، وهذا يدخل فيه مسألة عدم الاستهلال التي سنتكلم عنها الآن. فإذا ولد الولد ميتا فإنه لا يرث، أما إذا ولد حيا كما سيأتي فإنه يرث. وكذلك إذا شككنا في حياته وقت موت مورث فإنه لا يرث، لأن السبب لم يتحقق، لا بد أن يكون، لأنه اشترط في الإرث كما قلنا تحقق حياة الوارث وقت موت الموروث. وكذلك الموانع هي الثلاثة، لهذا كما قيل ليس لهن للموارث سبب، وهي نكاح وولاء ونسب، هذه هي أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب. ثم كذلك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فاسمع فليس الشك كاليقين، أو فافهم فليس الحاد. فإذا هذه الثلاثة وهذه الثلاثة تدخل فيها. طيب، إذا عرفنا هذه القاعدة العامة وأحكمنا هذا الباب، دخل فيه ما نتكلم عنه الآن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. الاستهلال هو رفع الصوت، قيل ومنه سمي الهلال هلالا، لأنه يسمى هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته، لأن الناس يتراءونه، فإذا رآه أحد قال: ها هو مثلا رأيته، ولهذا سمي الهلال هلالا من هذا الباب. فالاستهلال هو رفع الصوت، ومنه ما أهل به لغير الله، لأن الذابح يرفع صوته باسم المذبوح له أو المتبرك به عند الذبح، كما الموحد المسلم يقول مثلا بسم الله والله أكبر ويرفع صوته، والمشرك والعياذ بالله يهل به لغير الله سبحانه وتعالى، فيذكر مثلا اسم صنم أو اسم عيسى أو نحو ذلك مما يقتضيه شركه. فهذا هو أصل هذه اللفظة. فالمقصود هنا أنه إذا صرخ المولود وقت ولادته فهذه علامة على حياته، وحينئذ فإنه يرث. ومفهوم المخالفة من قوله إذا، لأن إذا هذا ظرف مضمن معنى الشرط، فمفهوم الشرط هنا أنه إذا لم، ومفهوم هذا الظرف أيضا أنه إذا لم يستهل فلا ميراث له، ومعنى هذا أنه إذا ولد ميتا أو في حكم يعني لا ليس هناك شيء يدل على حياته فإنه لا يرث، وأما إذا ولد حيا فإنه يرث. وأهل العلم نقحوا المناط فقالوا: ليس المقصود الاستهلال الصوت فقط، لا، المقصود كل ما يدل على حياته حياة مستقر. فإذا ولد ثم مات ولو عاش لحظة واحدة حياة مستقرة، يعني ولو عاش قليلا جدا ثم مات، فإنه يرث ثم يورث، يعد أنه وارث، ثم بعد ذلك يورث ماله لمن يستحق. أما إذا ولد ميتا ابتداء أو في حكم الميت فإنه يعد كالعدم ولا يؤثر على قسمة الميراث. طيب، الآن المرأة هذه إذا علم أنها حامل ومات شخص يرثه هذا الحمل على تقدير حياته، ماذا نفعل؟ إن رضي الورثة بأن يؤخر القسمة إلى أن يولد هذا الحمل فبها ونعمته، وإن ما رضوا وطلب ولو بعضهم القسمة فإنه يعجل لهم القسمة. لكن كيف تعجل؟ طيب، ونحن لا ندري، هذا الحمل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يولد ميتا أو حيا أصلا، ثم قد يكون ذكرا أو أنثى، قد يكون توأم، قد يكون ذكرين أو أنثيين، أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فكيف نقسم؟ نحن نعطي كل شخص ما تيقن أنه له. هناك أناس لا يختلف ميراثهم بهذا الحمل، لا يتأثر تماما، فهذا نعطيه نصيبه كاملا، لأنه سواء ولد أو لم يولد هو سواء بالنسبة له. جميل. هناك أناس يرثون على كل حال لكن ميراثهم يتأثر زيادة ونقصا. مثلا هذه أم وهذا الولد ولدها مات وامرأته حامل، فمعروف أن الأم إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة فلها الثلث، وإن كان هناك فرع وارث فسترث السدس فقط. إذن السدس متيقن على كل حال، والسدس الآخر قد وقد. طيب، وحينئذ نعطيها سدسا والآخر نمسكه إلى حين ولادة الحمل، وهذه لا تتأثر كما تلاحظون بأنه هل هذا ولد ذكر أو أنثى أو متعدد أو واحد، هذا كله لا يؤثر عليها، إنما يؤثر عليها هل سيولد أو لا فقط. طيب، كذلك هناك بعض الناس أصلا لن يرث إذا ولد هذا الحمل، وإذا لم يولد أو ولد ميتا مثلا فإنه إذا لم يولد حيا يعني فإنه سوف يرث. مثال ذلك شخص ليس له وارث إلا أخ له مثلا، أو هذا الأخ طبعا، أو خلينا نقول عم له مثلا، هذا العم إذا ولد ذكر فلن يرث شيئا لأن الابن سيكون هو العاصب، وإذا ولدت أنثى فإنه سوف يرث معها بلا التعصيب مثلا، وإذا ولد ميتا فإنه سيأخذ الجميع. حينئذ لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا لأنه قد يحرم تماما، فلا نستطيع أن نعطيه شيئا ثم نقول إيتي به مرة أخرى نسترد منه، لا، ابتداء لا نعطيه. هذه هي القاعدة العامة. وبعض أهل العلم يرون أن نحتاط فنقدره توأما، يعني نقدر ذكرين أو أنثيين وننظر الأكثر فنقف. المهم أننا نعطي كل شخص المتيقن، وما شك فيه فإنه يوقف إلى حين ولادة هذا الحمل حتى ينظر هل تحقق فيه الشرط أو لا. ومن شروط الحمل أن يكون متحققا وجوده في رحم أمه وقت موت الميت، وهذا إذا كانت الأم يعني ما توطأ أصلا مثل زوجة الميت فأصلا لا إشكال فيه. يعني مثلا ابن الميت معروف أن الزوجة إذا ولدت حاملا فإن هذا من الأصل شرعا أنه ينسب إلى الميت، لأنه ما في شخص يطأها غيره، وهذا الشخص قد مات، وبالتالي آخر وطأة وطئها كانت قبل وفاته بطبيعة الحال، لا يمكن أن يطأ بعد موته. أما إذا كان، قد يقول قائل طيب كيف يتصور أن يكون الحمل حصل بعد موت الميت؟ نقول يتصور في حالة إذا لم يكن ولدا له، مثلا إذا كان ابن عم مثلا هذا العم، أو مثلا خلينا من ابن عم مثلا شخص مثلا هل يشارك مثلا الأخ مع الأب إشكال، نعم مثلا إذا كان هناك شخص أمه متزوجة بشخص، أبوه مات مثلا وأمه متزوجة بشخص آخر وليس له ورثة، ثم لما مات إذا بأمه حامل هذا الحمل سيصير أخا للأم بالنسبة له، هذا لا بد أن نتحقق أنه كان في رحم أمه وقت ما مات الميت. أما إذا احتمل الأمر أن هذا الحمل لأن زوجها موجود معها قد يكون وطئها بعد موت الميت، فحينئذ لا يورث، لا بد أن يكون موجودا في رحم الأم. والفقهاء لهم ضابط بنوها على ما يقولونه من أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره مثلا 4 سنين وعند بعضهم 5 سنين، وقيل إنه كما سيذكر الشارح يمكن أن يستفاد من التحليلات الطبية وكذا كقرائن إذا اقتنع القاضي بها. هذه أهم مسائل في هذا الحديث. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وسيتكلم عن صحته وشواهده وعلل الأحاديث ونعلق عليه إن شاء الله. قال كلام عليه ابن جوب. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، وهذا لفظ الترمذي. الآن طرق عن أبي الزبير عن جابر، طيب الآن سيبدأ يفصل بعض من رواه عن أبي الزبير. قال وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف معروف عن أبي الزبير كما عند الترمذي، وهذا سند ضعيف من أجل إسماعيل بن مسلم، فقد ضعفه ابن معين والبخاري وابن المديني وأبو زرعة وغيره. ورواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير كما عند النسائي، وهو صدوق كما في التقريب اللي هو المغيرة. ورواه الربيع بن بدر عن أبي الزبير كما عند ابن ماجه، وهذا سند ضعيف أيضا في الربيع وهو متروك. إذا كان الربيع متروكا فكان الأولى أن يقال ضعيف جدا معناه، لأن هذا لا يعتبر به. ورواه سفيان الثوري عن أبي الزبير كما عند ابن حبان، وهذا السند رجال وثقات إلا أن فيه عن عنتة أبي الزبير. وقد صحح الحاكم هذا الحديث من طريق سفيان على شرط الشيخين، ووهمه الحافظ فقال لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقال على شرط الشيخين، لو قال على شرط مسلم إذن قد لا يتجه عليه هذا الاعتراض. طيب الشيء الثاني قال وقد عنعن، فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري. إذا عندنا أمران الآن، عنعنة أبي الزبير، وعنعنة أبي الزبير ما أدري هل تقدمت معنا أو لا، فيها كلام للعلماء. المتقدمون ما كانوا يشددون جدا في مثل هذا إلا إذا كان الخبر فيه نكار، وهذا الخبر سيأتي أنه أعل كما سيأتي بالوقف على جابر وأنه من كلام جابر وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يمكن أن يعني يمكن أن تكون، لكن هو أشار إلى علة وهي إن كان محفوظا عن سفيان الثوري، كأنه يشكك أن هذه الرواية عن سفيان، وإلا فإذا ثبت الطريق إلى سفيان فهذا سند قوي في الحقيقة. وفي مسلم أحاديث من طريق أبي الزبير عن جابر معنعنة لم توجد مصرحا بالتحديث فيها، ومع ذلك فما علها الأئمة المتقدمون الذين تكلموا عن علل مسلم كعمار الشهيد والدارقطني وغيرهما وابن مسعود، وهذا يدل على أن المتقدمين لم يكن هذا عندهم أصلا أن يشددوا في مسألة عنعنات المدلسين، وهذه من المسائل الغريبة التي المتأخرون شددوا فيها أكثر من المتقدمين. فالمتقدمون ربما مشوا مثل هذه العنانات إن لم يكن فيها نكارة، أما إذا كان فيها نكارة فقد يشددون فيها. لكن على كل حال سيذكر هنا أنه أعل بالوقف وأن الصواب أنه موقوف على جابر. وقد ذكر الترمذي اضطراب الناس في هذا الحديث حيث روي مرفوعا وموقوفا، ورجح أن الموقوف عن جابر رضي الله عنه أصح من المرفوع، وقد رجح الموقوف أيضا الدارقطني، ورجحه أيضا النسائي. إذن عندنا ثلاثة من الأئمة المتقدمين هنا، وهم الترمذي والنسائي والدارقطني، كلهم رجحوا أنه موقوف من كلام جابر رضي الله عنه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ساقه موقوفا بعد المرفوع قال وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم. وقال الحافظ ضعفه النووي في شرح المهذب، والصواب أنه صحيح الإسناد. هنا نص نفيس جدا انتبهوا له، قال لكن المرجح عند الحفاظ وقفه وعلى طريقة الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك لأن الحكم للرفع لزيادته. هذا نص نفيس جدا يدل على أن ثمة منهجين في التعامل مع مثل هذه المسألة، وهي زيادات الثقات في الأسانيد بين وقف ورفع وبين إرسال واتصال. فالحفاظ من أئمة الحديث والعلل يرجحون، لا يأخذون بالزيادة دائما إذا كان زائدها ثقة كما يقوله الفقهاء ومن تأثر به من متأخرين محدثين. ولهذا لاحظ أن ابن حبان وتلميذه الحاكم صحح الحديث ولم ينظر إلى مثل هذه العلة، وهؤلاء ممن تأثروا بمناهج الفقهاء. وهذا الكلام ليس خاصا بالحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن حجر وهو يعني من أعظم، إن لم نقل هو أعظم الحفاظ المتأخرين، انظر كيف نص على الفرق بين المنهجين وأن الحفاظ لا يأخذون بالزيادة خلافا للمعاصرين الذين مع كونهم يخالفون منهج الحفاظ يزعمون أن منهجهم هو منهج الحفاظ ويقولون لا فرق وهذا كله من تشغيبات بعض الحزبيين. هذا كلام باطل، هذه مسألة علمية محضة ومعروف الخلاف فيها وقد نص عليها عدد من الأئمة. فمثل هذا الكلام يوجد لابن حجر كما رأيتم الآن، ويوجد لابن دقيق العيد في الاقتراح، ويوجد لابن القيم، ويوجد وأظن لابن تيمية أيضا، ولعدد كبير أنهم فرقوا بين منهج الفقهاء وعدوا الأخذ بالزائد من منهج الفقهاء، هذا هو الشاهد، وعدوا منهج الحفاظ والمحدثين الأخذ بالأرجح، وأيضا الخطيب نص عليه في كفايته، وعلماء المصطلح المتقدمون نصوا عليه في كتبه، لكن الناس لما طال بهم العهد ظنوا أن هذا هو منهج المحدثين، وقد فصلنا هذا في مواضع أخرى وليس هذا موضعه، إنما هذه إشارة لهذا النص النفيس الذي ينضم إلى نصوص أخرى متكاثرة في هذا الباب. وهذا من أصول الفرق بين طريقة المعاصرين الفضلاء الذين صححوا كثيرا من الأحاديث المعلولة عند المتقدمين بزعم أنها زيادات الثقات وأن هذا لا يعل ولا يضر وليس بعلة قادحة إلى آخر ما يقولونه. فهؤلاء مع فضلهم وحبنا لهم لكنهم أخطأوا في هذا، وتجاوز خطأهم إلى أنهم نسبوا هذا إلى المتقدمين وليس بصحيح، بل المتقدمون أكثرهم وعامة تصرفاتهم على هذا، وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة. قال وقد رأوا موقوفا الدارمي وابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وأخرجه الدارمي والبيهقي من طريقين عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر موقوفا أيضا. وأما اللفظ المذكور في البلوغ فليس من حديث جابر رضي الله عنه. نلاحظ أن اللفظ الذي ذكره الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل هكذا، واللفظ الذي في البلوغ ما هو؟ إذا استهل المولود ورث. فهو إن كان المعنى يعني هذا بالمنطق وهذا بالمفهوم لكنه متقاربان، لكن هذا اللفظ من جهة الدقة ليس من حديث جابر. طيب من حديث من؟ قالوا إنما هو حتى إن حديث جابر أصلا أخرجه الترمذي ولم يخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب الذي فالظاهر أن الحافظ وهم في قوله عن جابر، وإنما كأنه قصد عن أبي هريرة، لكن ما أدري الذي صححه ابن حبان، يبدو أنه حديث جابر، فحصل إشكال يعني في لفظ الحديث لعله اشتبه تداخله، وإنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوع، وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعنه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. ينظر هل سمع يزيد من أبي هريرة أو لا، أنا يعني ما يحضرني الآن، ينظر هل سمع يزيد من أبي هريرة أو لا، أو هل السند هكذا أو فيه نقص. طيب، والحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الدارمي وابن عدي كلاهما من طريق شريك عن أبي إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل الصبي ورث أو ورث كما سيأتي وصلي عليه. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند لا بأس به في الشواهد، فإن شريكا هو ابن عبد الله القاضي ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، يعني ساء حفظه لما ولي القضاء يقصد. ومثله، والشيخ يضعف شريكا، الشيخ الألباني يضعف شريكا كما هو معروف، لكن لهذا قال لا بأس به في الشواهد. ومثله إسحاق وهو السبيعي. إسحاق هذا خطأ فليسجل، هذا خطأ مطبعي، صوابه ومثله أبو إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان اختلط. أبو إسحاق السبيعي من كبار الثقات، ويعني حديثه موجودة في الصحيحين. طيب، لكن هل سمع من ابن عباس؟ وليت الشيخ قال إلا أنه مدلس، لأن أبو إسحاق ما يعني في ذهني ينظر هل سمع من ابن عباس أو لا، لأنه معروف بالتدليس، فقد لا يكون سمع من ابن عباس. والمدلس إذا لم يسمع، إذا كان في سماعه من راوي النظر، فإن هذا من الحالات التي يشدد فيها، لأن المسألة ليست مسألة عنعنة مدلس فقط، وإنما مسألة عدم سماع. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: إذا استهل المولود، ينظر يعني هل سمع من ابن عباس أو لا. إذا استهل المولود الاستهلال رفع صوته، استهل المولود رفع صوته بالبكاء عند ولادته، وقد جاء تفسير الاستهلال في حديث جابر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما هكذا قالوا، لو قال عنهم لكان أولى، لأن مخرمة صحابي. قال أنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي. أما ماذا هذا الحديث؟ قال: أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط كلاهما من طريق مروان بن محمد، قال أنه قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد أي القاضي الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة به، وصححه الألباني في الصحيحة رقم كذا، مع أنه قد تفرد به مروان بن محمد عن سليمان، وأغلب ما ينفرد به ابن ماجه وما يرويه الطبراني في الأوسط غرائب. فعلا انفراد مروان بن محمد عن مثل سليمان بن بلال بهذا السند رجاله رجال الشيخين فيه ما فيه، لكن ينظر إلى من دونه، لأن مروان بن محمد يعني قد يمشي يعني حديثه، لكن تفرده بهذا فيه ريبة، فينظر من الذي رواه عنه، وينظر أيضا هل له طريق أخرى تعله مثلا وكذا، يحتاج إلى مزيد بحث حقيقة هذا الحديث. قال: أما ما ذكره الصنعاني في سبل السلام من أن تفسير الاستهلال ورد في حديث ضعيف، فهو لا يقصد هذا الحديث، وإنما يقصد حديث آخر، فهو حديث ابن عمر مرفوعا: استهلال الصبي العطاس، وهو حديث ضعيف. قال في الحاشية: أخرجه البزار وسنده ضعيف في محمد بن عبد الرحمن البيلماني. قال البزار عقبه: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم. انتهى. هذا من الضعفاء المعروفين. طيب، قال: وهو غير حديث جابر والمسور رضي الله عنهما أي الذي ذكرته. فإذا يقول هذا التفسير جاء في حديث صححه الشيخ الألباني وقد رواه ابن ماجه وغيره. وقوله صارخا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حال مؤكدة، مؤكدة يعني لا تفيد معنى جديدا، لأنه الاستهلال هو صراخ، وهذا كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل، يعني نقح المناط هنا، وأن المقصود ليس هو الاستهلال، وإنما كل ما يدل على الحياة، بل وجدت منه أمارة علامة تدل على حياته كالتنفس والرضاع ونحو ذلك. قوله ورث ورث في ضبطان، قال: ضبطه شارح سنن أبي داود بضم الواو وتشديد الراء مكسورة، أي جعل وارثا، وضبطه هذا صاحب عون المعبود، وضبطه بعضهم بفتح الواو أو عزاله. طيب وضبطه بعضهم بفتح الواو وكسر الراء أي ورث من قريبه الذي مات. الوجه الثالث الحديث دليل على ميراث الحمل بشرط أن يولد حيا وذلك بأن يستهل عند ولادته بصراخ أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك مما يدل على تحقق حياته. أما الحركة اليسيرة أو الاضطراب أو التنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث لأن الأصل عدمها. أصل عدم هذا من القواعد. إذا كان أصل عدم فالأصل لا يرث. وشرط الفقهاء أيضا لتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. وذكروا لذلك ضوابط يعرف بها ويمكن الاستفادة من التحاليل الطبية والأشعة في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي. في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي. ووجه هذا الشرط أن الميراث خلافة عن الميت والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد. وأولى درجات الخلافة الوجود يعني أقل شيء أن يكون موجودا وقت موت الميت. واشترطت حياته عند انفصاله فقط يعني عند ولادته لأن حالته عند موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتها سيما في الزمان السابق. فإذا انفصل حيا في المدة المحدودة بعد الحمل نزل حيا كان ذلك دليلا على وجوده يومئذ. طيب قد يقول قائل ربما كان حيا ومات في بطن أمه يعني كأنهم رأوا أن هذا لا ينضبط وكذا فعلق على الشيء الذي ينضبط وهو ولادته حيا. الوجه الرابع وكما جاء يعني في الأحاديث أو على الأقل أنها آثار. الوجه الرابع إذا مات الميت عن ورثة فيهم حمل فإن رضوا بتأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل فهذا أولى لتكون القسمة مرة واحدة. وإن طلبوا أو طلب بعضهم القسمة حتى لو بعضهم ليس الجميع قبل الوضع أي قبل الولادة فلهم ذلك. وفي صفة القسمة تفاصيل محلها كتب الفرائض والله تعالى أعلم. وقلنا إنه يعطى كل شيء الشخص من ما تيقن له وما سوى ذلك يوقف حتى ولادة الحمل. ثم قال رحمه الله حكم توريث القاضي. قال الشارح وفقه الله حكم توريث القاتل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر. هذا الحديث مختلف في ثبوته كما سيفصل الشارح ونعلق على كلامه وفقه الله. ولكنه مجمع على معنى على أصل معناه. انظر إلى لا بد من التدقيق. مجمع على أصل معنى ليس على تفصيل معنى لأن التفصيل يختلفون فيه كما سيأتي. لكن أصل المعنى أن القاتل من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. فالقاتل إذا كان أصلا هو من الورثة فقتل منع قتله إرثه. فقتل الوارث المورث فإنه لا يرثه إن من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. ليس للقاتل من الميراث شيء. ولكن في ثبوت هذا الحديث من الجهة الحديثية نظر كما سيذكر. وابن عبد البر إنما قواه على طريقته بأن هذا الحديث يعني متلقى بالقبول وكذا يستغني عن الإسناد وهذه طريقة معروفة لابن عبد البر يفعلها في أحاديث. لكن الإشكال ما هو لابد أن ننتبه إلى شيء دقيق. قد يقول قائل ما دام مجمعا على معناه خلاص ما نحتاج يعني سواء ثبت أو لا هذا غير دقيق. لأنك إذا صححت الحديث فإنك تأخذ من بظواهر ألفاظه على أساس أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال قائل أنا كما سيأتي بعض العلماء مثلا كالشافعية يقولون لا يرث قاتل بحالي لا خطأ ولا عمدا ولا بحق ولا بغير حق سدا للبابوس. فمثلا له أن يقول ليس للقاتل هذا عام في جميع أنواع القتلة فلا يخص به قاتل من دون قاتل. أما إذا قلنا أجمعنا على أصل معناه بالعكس نتفق على مثلا قتل العمد العدوان ما سوى ذلك يكون داخلا في الخلاف. فبالتالي لن يفيد الاحتجاج بهذا الحديث لأنه ضعيف عند من يضعفه. أما إذا صح سيكون حجة لمن عمه. وهذا لا ينتبه له كثير من الناس يقولون هذا الحديث مثلا وإن كان كذا لكنه مجمع على معناه ثم قد يفرعون على. ولهذا هذا من أسرار أن الحديث لا يقوى بالإجماع لأن الحديث له عموم وله خصوص وله منطوق وله مفهوم بخلاف الإجماع. الإجماع يكون على مسألة محددة معينة ليس لها مفهوم وليس لها عموم وليس لها وهكذا لها فقط على قدر ما اتفق عليه وما سوى ذلك يبقى مختلفا فيه. والشيخ هنا قال لك الصواب وقفه على عمر والذي سيذكره حتى السند عن عمر يعني فيه انقطاع كما سيأتي فيه انقطاع لكن هناك أسانيد أخرى جاءت ونريد أن ننبه أن قول المحدثين الصواب أنه موقوف على عمر أو كذا لا يفيد أنه صحيح عنه وإنما يفيد أن هذه الرواية الأقوى والأثبت على ما تقدم أنهم يرجحون إذا اختلف الرواة. لكن أجمعوا على معناها كما قلنا في أن القتل. لكن من هو القاتل الذي يمنع؟ عندنا صورة متفق عليها ومجمع عليها: قاتل عمدا عدوانا. مثلا إنسان عنده عمه لا يرثه إلا ابن أخي هذا، فاستطال حياته أو لغير سبب اختلف معه في مسألة، حتى لو لم يكن السبب استعجال الميراث. ليس تنتبه، ليس المقصود هنا أن استعجل شيء لأنه لا بد أن يكون قتله لأجل هذا السبب، لا أبدا. حتى لو حصلت بينهم مشكلة أخرى ليس لها أي علاقة بالله، مثلا طعن في عرضه أو تكلم فيه أو اختلفوا في تجارة فغضب فقتله ولم يفكر في الميراث أصلا، هذا لا ننتفت إليه لأنه عندنا علل منضبطة. من قتل منع، انتهى الموضوع. لأن هناك فرق بين العلة والحكمة، وهذا من المواطن التي يكثر فيها الخلط عند من يدعي التجديد في هذا العصر ويحرف أحكام الشريعة، أنه يعلل بالحكم ثم يحرف الأحكام ولا يميز عمدا أو جهلا بين الحكمة والعلة. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، أما الحكمة هي المصلحة التي قصدت تحقيق ومن ذلك درء مفسدة، لكن لا نلتفت إليها عند تحقيق الحكم، إنما نلتفت إلى العلل فقط، لأن تحقيق العلل للحكم أغلبي ظني لا يلزم وجوده في كل صورة، لا يلزم وجوده في كل صورة. فإذا ليس للقاتل من الميراث شيء أيا كان سبب القتل، إذا قتلوا عمدا عدوانا هذا متفق عليه. طيب يبقى عندنا صور أخرى هناك فيها خلاف، مثلا من قتله خطأ، هذا أب له ابنان باران غاية، ابن بار به غاية البر وابن عاق به غاية العقوق، والعقوق لا يمنع الميراث، ولا يستطيع الأب أن يحرم ابنه العاق من الميراث ولا أن يزيد ابنه البار في الميراث، لأن الوصية للوارث باطلة كما سيأتينا إن شاء الله، لا يستطيع أن يزيد هذا ولا أن ينقص هذا. طيب هذا الابن البار ما من جهة يريد أبوه أن يقصدها إلا ذهب معه وأوصله وخدمه، فإذا به ذات يوم قدر الله حصل حادث فانقلبت السيارة ومات هذا الوالد، وهذا الابن كان في العناية المركزة ثم أنجاه الله عز وجل. فعلى قول الشافعية هذا الابن البار يحرم ولا يصل إليه درهم مما لأبيه، وهذا الابن العاق يأخذ المال كله، يعني هو العاصب بعد ذوي الفروض. يعني نحن نأتي بهذا الصورة ليتبين أن هذا القول فيه يعني إشكال، ولهذا جمهور أهل العلم يعني عندهم تفصيل سيأتي، يعني وخاصة المالكية بالذات يرون أنه يرث، وهذا القول رجحه جماعة من المحققين كما سيذكر الشارح. وقول الإمام مالك يقولون يرث من المال لا من الدية، لأنه أصلا هو نفسه كان سيموت، كيف يتهم أنه هو أراد أن يقتل أباه؟ وحتى لو قتل خطأ بغير هذا تبين أنه خطأ، فإنهم يقولون لا يرث، لا يرث من الدية لكن يرث من المال، فيرث لأنه لم يتعمد قتل أبيه. إنما هذا الحديث أصلا في ثبوته مقال كما رأينا، وهو لم يستعجل شيئا قبل أوان، إنما خطأ هذا لم يتعمده، فحينئذ لا يمنع عندهم. ورأى بعض أهل العلم كالشافعي وغيرهم أنه يمنع، وكذلك سيأتي أن الحنابلة وغيرهم يرون أن مثل هذا يمنع، لأنهم يقولون سدا للباب والذريعة، سدا للذريعة، وهذا غريب من الشافعية حقيقة، لأن الشافعية ينكرون على المالكية سد الذرائع، ويرون أننا لا ندخل في نيات الناس وكذا، وأننا نأخذ بالظاهر، لكن لعلهم أخذوا بعموم الحديث، والحديث في ثبوته ما عرفته. طيب وأيضا هناك صور مثل القتل بحق، يعني تخيل أن هذا الرجل سياف يقتل من حكم عليه القاضي. طيب فجاء ابن عم له ليس له وارث غيره، فأمر القاضي أن يقتله كما يقتل غيره، فقتله بإذن الشارع، بإذن الشريعة. هل نقول أنت قتلته فلا ترثه؟ أيضا الشافعي يرون التعميم، هذا أيضا يبين أن هذا القول فيه شيء من البعد، يعني أن هذا الرجل يعني أو هو قاضي مثلا فحكم بالحق، حكم على ابن عمه بالقصاص، هل يقال إنه هو تسبب في قتله؟ بل بعض أهل العلم يقولون لو حفر بئرا فجاء هذا الرجل فتردى فيها خطأ محضا، يعني لا يعرف أصلا ولا ليس هناك أي قرين على أنه أراده بذلك، أيضا يحرم، وهذا فيه ما فيه طبعا كما ترون، خاصة مع أن الحديث يعني لم يثبت ذاك الثبوت الذي يطمئن له القلب كما سيذكر الشارح. فبالتالي قول المالكية رجحه جماعة من المحققين، وهو أن الذي يمنع هو القتل العمد العدوان، أما إذا كان قتلا بحق أو قتلا بخطأ فلا يمنع. لكن يقولون في القتل الخطأ لا يرث من الدية، الدية طبعا يا إخوة هي من الميراث، يعني افترضنا أن شخصا له مال ثم قتل خطأ، ما حكم هذه الدية التي يأخذونها من عاقلة القاتل؟ توزع على الميراث، هي جزء من الميراث، لكن هنا هذا القاتل خطأ لأنه وجبت بسببه أصلا الدية، بسبب فعله، فيحرم منها. أما الميراث الأصلي، المال الأصلي، لا يحرم منه، والله أعلم. قال الكلام عليه من وجهين: وجه الأول في تخريج هذا الحديث، وأخرجه ابن سعيد في الكبرى والدار قطني كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، وهما حجازيان، وحديث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيف. وذكر آخر ثلاثته من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، وهذا السياق للنسائي، وجاء عند الدار قطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن الصباح، وهو ضعيف أيضا، ولعله المراد برواية النسائي، ولهذا كان عنه، لأن النسائي يكني عن بعض الضعفاء كابن لهيعة، وهذا سند ضعيف. قال بالعراق في ألفيته، ومسلم عنه كنا فلم يوفه، في الحقيقة النسائي يكني عنه أيضا كثيرا، وهذا سند ضعيف لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو داود من طريق محمد بن راشد أنه قال: حدثنا سليمان بن موسى، وهذا صدوق يعني فيه كلام فقيه، لكنه صدوق في الجملة، عن عمرو بن شعيب به، عن عمرو بن شعيب به، ولفظه: ليس للقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، استغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا، يعني مستفيض عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، انتهى. ورواه مالك في الموطأ ومن طريقه النسائي عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. نلاحظ هنا أن مالكا خالف إسماعيل وخالف إسماعيل وخالف أيضا موسى، سليمان بن موسى، اللذين قالا برفع الحديث وأنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع كونهما سلك الجادة، ومالك خالف الجادة، ومالك لا يقارن بهذين. ومع هذا فإسناده منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر، فعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بلا شك، أن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس قاتل شيء. قال النسائي عقبه: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ. وهذه الجملة ليست موجودة في سنن النسائي المطبوع، وإنما نقلها عنه المزي في تحفة الأشراف. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي المنذر أسد بن عمرو وراه عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، و40 ثنية، وقال: لا يرث القاتل شيء. لاحظ هنا: لا يرث القاتل شيء، من كلام عمر أيضا. ولو أني سمع، وهذا أيضا يبدو أنه خطأ مطبعي، لعل الصواب: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد والد بولدي لقتلتك. وهذا سند فيه ضعف، لضعف أسد بن عمرو ولتردده في أنه الحجاج، والحجاج هو ابن أرطاه، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه، في ضعف الحجاج، لكنه قد توبع تابعه ابن لاهيع، وأيضا في ضعف وغيره. وقول الحافظ: والصواب وقف على عمر، جاء في بعض نسخ البلوغ على عمرو، ولعل المثبت هنا هو الصحيح، والله أعلم. ثم ذكر في الحاشية أنه رجع إلى نسخ خطية عالية فوجدها عمر، وهذا واضح أصلا، يعني كلام عن عمر، الله أعلم. والوجه الثاني: الحديث دليل على أن القاتل لا يرث شيئا من مال مورثه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، يعني لهذا الحديث ولقاعدة من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، وذلك أن الإنسان ظلوم جهول، وقد يطغى عليه حب المال مع ضعف الإيمان، فيستقطع حياة مورثه، فتسول له نفسه الإقدام على قتله والقضاء عليه ليستأثر بهذه الثروة ويستبد بهذا المال، فعمله الشارع بنقيض قصده فحرمه من الميراث. ومع إجماع أهل العلم على أن القتل مانع من الإرث في الجملة، يعني لأنهم اختلفوا في صفة القتل الذي يمنع من الإرث على أقوال أربعة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له ضابط يختلف. الأول مذهب الحنابلة أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقواد أو دية أو كفارة، إذا سواء كان عمدا أو خطأ، يعني كقتل العمد وشبهه، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ، كالقتل بالسبب كحفر البئر أو وضع حجر في الطريق، والقتل من الصبي والمجنون والنائم، كل هذا يمنع عند الحنابلة. قال لك: وأما القتل الذي لا يضمن بشيء مما ذكر فلا يمنع الإرث، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن النفس، أو قتل العادل الباغية، يعني العادل للباغي ونحو ذلك، لأن المنع من الإرث تابع للضمان، فإذا لم يكن القتل مضمونا على القاتل بشيء لم يعني القتل بحق عند الحنابلة لا يمنع، أما القتل الخطأ يمنع. القول الثاني مذهب الشافعية أن القاتل لا يرث من قتيله بحال من الأحوال، فلا يستثنى عندهم شيء، هو رواية عن أحمد لعموم حديث الباب، هذا هو الأصل عندهم من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى قال: ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يكون القتل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب، لأنه قد يدعي أنه ما أراد أو أخطأ وكذا. القول الثالث مذهب الحنفية، بمعنى أنه مثلا يذهب معه للصيد، فإذا ظهر بأنه أراد صيدا فيقتله مثلا، لكن هذا إذا دلت القرائن واضح، أما إذا ما. القول الثالث مذهب الحنفية أن القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، هو العمد وشبه، والخطأ وما جرى مجرى، انقلاب نائم على شخص أو سقوط عليه من سطح، بخلاف القتل بسببه. يعني هذا هو الصورة التي خالف فيها الحنابلة، وإلا قولهم قريب جدا من قول الحنابلة. بخلاف القتل بسبب، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فقتل مورثه، وكذا القتل قصاصا ونحوه، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، هذا أيضا مما خالف فيه الحنابلة. فهذه الأنواع لا تمنع الإرث لأنها لا توجب قصاصا ولا كفارة، وهما الأساس في القتل المانع من الإرث عندهم. القول الرابع مذهب المالكية أنه إن كان القتل عمدا عدوانا فإن القاتل لا يرث من مال مورثه ولا من ديته، وإن كان القتل خطأ فإنه يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته، ووجه كونه ورث من المال لأنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه، كما لا يأكل مثلا من كفارته ونحو ذلك. هو قول بعض الصحابة والتابعين، وهو أحد الاحتمالين عند الحنابلة، واختاره القرطبي وابن المنذر وابن القيم وابن عثيمين، ولو قدم ابن المنذر لكان أولى لأنه أقدم. وهذا قول وجيه، لا سيما فيما يقع من حادث السيارات، فيرث القاتل من مال المقتول ولا يرث من الدية التي أخذها ورثة المقتول من عاقلة ذلك القاتل. ويؤيد هذا القول أمور ثلاثة: أولا ما قاله القرطبي من أن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه شيء إلا بسنة أو إجماع. الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم مثلا لذكر حظهم، أو كذلك ميراث الزوج ميراث الوالدين، هذا ثابت بالقرآن فلا يترك إلا شيء واضح. أما هذه الأحاديث التي يختلف في ثبوتها وفي تنقيح المناط فيها وكذا، فهذه أشياء ليست واضحة، فعند الشك نبقى على الأصل وهو أنه وارث إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها الموارث. ثانيا أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ومنع القاتل من الميراث منوط بسبب، هو العمد الذي يدرك بالقرائن، فيغلب على الظن أنه قتل مورثه استعجالا لإرث منه، فإذا انتفى هذا السبب كما في حالة الخطأ لم يحكم بالمنع. ثالثا أن القاتل بالتسبب لم يكن قاتلا حقيقة لأنه لم يباشر القتل. وما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلم يثبت ثبوتا يطمئن إليه القلب في تخصيص عموم آيات الموارث، هذا هو. ولو ثبت فهو محمول على ما إذا كان القاتل متهما بقصد قتل مورثه ليرثه، لأنه صد ثبوته في مقال، فالتمسك بعمومه على ظاهره هكذا من غير نظر إلى المعاني في إشكال، فيكون من باب العام المراد به الخصوص وليس الباقي على عمومه، بناء على ما تقتضي قواعد الشريعة. ثم إن هذا الحديث لم يبقى على عمومه عندما عند أكثر المحتجين به، يعني أكثرهم أخرجوا منه شيئا، حيث أخرجوا من عمومه ما لو قتله حدا أو لبغي أو صيان أو صيالة يعني صائل عليه، وهذا يخرجه الجميع غير الشافعية، فليخرج إذن القاتل خطأ أيضا، فلا يمنع الإرث. وكذا القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يتعد يحصل تعد ولا تفريط، بخلاف إذا تعدى في التأديب أو المعالجة. والله تعالى أعلم، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.